إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح مسند ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 12 من الشهر السادس من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: من مسند ابن سرجس ابن الكوفيين، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم قال الإمام أحمد رحمه الله: من مسند عبد الله بن سرجس من الكوفيين. وعبد الله بن سرجس صحابي مزني رضي الله عنه، روى أحاديث يسيرة له في مسلم، وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان رضي الله عنه. عبد الملك مروان توفي سنة 86 للهجرة، فتوفي في خلافته أو في آخر خلافته، وقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تطل صحبته. وبعض العلماء من المتقدمين يرى أن من صحب النبي عليه السلام أو جالس ولم تطل صحبته فلا يسميه صحابيا، لا يسميه صحابيا. ولهذا عاصم سليمان هذا الأحول يقول إنه رأى عبد الله بن سرجس وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصحبه، مع أنه صحبه مدة لم يصحبه إياها بعض صغار الصحابة المتأخرين. وقول جمهور العلماء أن الصحابي كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإن عقل ذاك وكان مميزا فإنه يأخذ وصف الصحبة مطلقا في الفضل والرواية، وإن كان النبي هو الذي رآه عليه الصلاة والسلام ولم يعقل النبي عليه السلام حال رؤيته له مثل أن كان دون التمييز فإنه له فضل الصحبة وليس في الرواية في حكم الصحابي، بل حكم رواية حكم مرسل كبار التابعين. وهذا له أمثلة، وفي حديث عبد الله بن ثعلب بن سعير أيضا مثال، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله. حدثنا يزيد بن هارون، ومن فضائل عبد الله بن سرجس أنه كما في صحيح مسلم أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما حديث أنه قال: هل رأيت النبي أو لقيت؟ قال: نعم، وأكلت معه طعاما. وقال: واستغفر لي يقوله رضي الله عنه. قال: حدثني يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو ابن زادان السلمي الواسطي، تقدم كثيرا رحمه الله، تقدم الإشارة إلى أنه من أجل شيوخ الإمام أحمد ومن أكثر من روى عنه هذا الشيخ، وهو أبو خالد الواسطي رحمه الله، وإمام جليل، توفي سنة 206 بعد وفاة الشافعي بسنتين، كانت ولادته سنة 18 و100 رحمه الله. كان إماما عظيما مبجلا هيبته عند الولاة، وسبق الإشارة إلى أن المأمون كان يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن، وهاب يزيد ابن هارون، هاب يزيد ابن هارون، فقال: ما معناه إني أريد أن أظهر القول لكن أخشى أن ينكر ذاك يزيد فيختلف الناس علي، فيعني خشي أن يختلف عليه وأن يضعف ملكه، خاصة أنه حصل له قبل ذلك قتال مرير مع أخيه المأمون بينهما حتى قتل المأمون رحمة الله عليهم جميعا. ثم لما توفي أظهر القول بخلق القرآن، ومما أيضا جاء في تمام هذه القصة كما ذكر الذهبي رحمه الله أنه أرسل إلى يزيد بن هارون رجل المأمون وقال له إني قل له إني أريد أن أظهر القول بخلق القرآن للناس وأن أدعو الناس إلى ذلك. فجاء ذاك الرجل إلى يزيد بن هارون فقال إن المأمون يقول كذا وكذا، فقال كذبت، إن أمير المؤمنين لا يفعل ذلك ولا يحمل الناس على أمر لا يعرفونه. هذا من فقه العظيم ومن سياسته، لأنه يعلم حينما جاء هذاك الرجل أنه لن ينقل عن الخليفة أمرا يكذب فيه، لكن هو أراد أن يقع القول موقعا عظيما من نفس المأمون، وأن يزيد بن هارون مصمم على ما هو عليه وأنه يستنكر هذا، حتى إن الوالي أو الخليفة لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يقول هذا. ثم في إشارة إلى أن الناس حينما يعرض عليهم مثل هذا القول إنهم لا يقبلونه حتى إذا مات أظهر القول بخلق القرآن كما تقدم. أخبرنا عاصم بن سليمان الكوفي رحمه الله، وهو أيضا ثقة رحمه الله لجال الشيخين، وروى عن أنس كما في الصحيحين رواية عن أنس، وكذلك روى عن عبد الله بن سرجس كما في صحيح مسلم. فلم أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم، سمع شعبة يحدث به فأخبره أنه عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وهذا دلالة على أن هذا من أدعية السفر، من أدعية السفر، اللهم إني أعوذ، اللهم يعني يا الله، والميم عوض عن الياء ولا يجتمع، فلا يقال يا اللهم إلا نادرا، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض إلا نادرا، فلهذا قل يا الله أو تقول اللهم. قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر هي شدته، والوعث هو المكان الدهس اللين الذي تغور فيه قوائم الدابة، ففيه أيضا تعوذ من وعثاء السفر في الطريق والشدة المتعلقة في السفر، ولهذا قال من وعثاء السفر وأضافها إلى السفر يعني قصد التعميم في كل شدة تعرض له في سفره، في حال سيره وفي حال إقامته حتى يرجع إلى أهله، وكآبة المنقلب وهو الرجوع، والكآبة هي ما يظهر على الوجه من الشدة والحزن فتظهر الكآبة، والمنقلب يعني حينما ينقلب إلى أهله فلا تحصل له مقصوده من سفره، أو لا تحصل له حاجته التي أراد قضاءها، أو يحصل له ضدها، أو أيضا يحصل ضرر متعلق بأهله، وكآبة المنقلب يشمل المنقلب في رجوعه من سفره ولم يحصل مقصوده، وكذلك أيضا الضرر المتعلق به في سفره سواء في مقصوده وغيره، والحور بعد الكور، هذا ضبط الحور بالراء وضبط بالنون، وذكر ابن النووي رحمه الله أن قيعون ربطنا في رواياتنا عن متقنين من الحور بعد الكون، بعد الحور بعد الكون من الحور بالنون، وهما روايتان والمعنى صحيح على كليهما، من والحور بعد الكور يعني من التفرق بعد الاجتماع والتشتت بعد اجتماع بعد اجتماع الشمل، فهو تعوذ من الحور بعد الكوم، من كار العمامة إذا جمعها. فالمعنى إشارة إلى انفلات الأمر وتفرق الأمر وعدم اجتماعه، والكون من الكون وهو الاجتماع على الشيء، ويشمل جميع الأمور من الحور بعد الكور، من التفرق بعد الاجتماع، والنزاع بعد الائتلاف، وما أشبه ذلك في أموره الدينية والدنيوية وفي أهله وماله وولده. ولهذا قال، سيأتي في آخره الإشارة لهذا، ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس كما في قصة معاذ، وكذلك في صحيح مسلم رواية معاذ، واتق دعوة المظلوم. والمظلوم هنا يشمل كل مظلوم، والمظلوم مضطر إذا دعا، والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، حينما يدعو المظلوم فإن دعوته دعاء دعوة مضطر، والله عز وجل تكفل بإجابة دعوة المضطر. أما يجيب مضطرا إذا دعاه يكشف السوء، يشمل كل مضطر ما دام أن دعوته بحق في دفع الظلم. وهذا أيضا يختلف بحسب المظلوم، كلما كان المظلوم أشد حاجة والأمر بالإحسان إليه أقوى كان ظلمه أشد. قال عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وكذلك أدخل فيه عموم الكافر لإطلاق الدليل في هذا الحديث وفي الحديث المتقدم، واتقي دعوة المظلوم، مع أنه ورد نصا في حديث أنس واتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حديث أنس عند أحمد وهو ضعيف من أبي عبد الله الأسدي وهو مجهول. وكذلك صرح به في حديث أبي هريرة أيضا، واتقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجور عن نفسه، حديث أنس وإن كان كافرا. وهذا أيضا من رواية أبي نجيح بن عبد الأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، ودل عليهما إطلاق الأخبار كما تقدم. وسوء المنظر، وسوء المنظر في الأهل والمال، يعني ما يسوءه حينما يرجع إلى أهله فيرى أمرا يسوءه وقد تركهم على أحسن حال، يتعوذ بالله من ذلك، كما أنه تعوذ من كآبة المنقلب فتعوذ بالله أيضا من سوء المنظر في الأهل والمال. وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر فركب على دابته قال بسم الله ثلاثا ثم كبر ثلاثا كبر ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفر، اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك في سفرها البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة منظر وسوء المنقلب في اللهم عثاء السفر وكآبة منظر وسوء المنقلب في المال والأهل، في المال والأهل. هذا عند مسلم. وزاد وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا ثبت في أخبار أخرى في الصحيحين اللي هو هذا الدعاء حديث ابن عمر وغيره، لكن في خصوص دعاء السفر ويقول هذا في حديث ابن عمر قال أنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام. وفي زيادة على حديث عبد الله بن سرجس كما هنا في زيادة، وهو من أشهر أدعية في هذا الباب، من أشهر حديث ابن عمر. كذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه، وردة أخبار من صحيح حديث ابن عمر عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم، أو هذان في صحيح مسلم، حديث علي بن أبي طالب رواية علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه، وهو عند الثلاثة عند أبي داود والنسائي والترمذي، وأن علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، قال بسم الله. عند الترمذي قالها ثلاثا، بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله. وفي الحديث حديث ابن عمر كبر ثلاثا، كبر ثلاثا. فيظهر والله أعلم من حديث علي يجمع بين هذا، لأنه فيه بعد ذلك حتى إذا علا قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان سخر هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي إن فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك علي رضي الله عنه. فقيل له بذلك قال صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله عز وجل يعجب من عبده إذا فعل ذلك ويقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يأخذ بالذنب ويغفر ويغفر الذنب. هذا في زيادة الحمد ثلاثا مع التسمية، مع التسمية. وذكر التسمية مناسب لأن التسمية في الابتداء دلت عليها أدلة، ومن أحسن مواضعها وأهمها هذا الموضع، موضع الركوب للسفر، موضع الركوب للسفر. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، ورواها أيضا أبو داود والترمذي من حديث هريرة مختصرا، مختصرا دعاء السفر، لكن في رواية ترمذي عن أبي هريرة زيادة صحيحة أنه رفع أصبعه السبابة، رفع أصبعه السبابة وأشار شعبة بها، يعني أنه كان وهو يدعو يرفع أصبعه السبابة. وهذا وقع له في مواطن عليه الصلاة والسلام، ورفع الأصبع في السبابة في الخطبة، خطبة الجمعة، وكذلك أيضا في الخطبة يوم عرفة، وكذلك أيضا في السفر، في دعاء السفر، وكذلك أيضا في وقع في بعض الصور والأحاديث التي رويت في الاستسقاء، وقع هذا منه عليه الصلاة والسلام أنه يشير بأصبعه مع الصفات الأخرى في رفع اليدين، في رفع اليدين. لكن يظهر الله من الاستسقاء لا يمتنع أن يكون يرفع يديه في الخطبة حال الثناء، أما رفع اليدين إشارة الأصبع في حال الثناء في الدعاء، أما رفع اليدين هذا عند الاستسقاء في الدعاء على هيئاته المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. قال ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال في الأهل والمال. وهذا الخبر إسناده كما صحيح، والحديث رواه مسلم كما تقدم. نعم. نعم. حديث علي قال أتي بدابة ليركبها، دابة ليركبها علي رضي الله عنه. نعم نعم. ليظهر والله أعلم أن هذا خاص بالسفر، أنه خاص بالسفر، لا حديث علي، حديث علي ونفس الدعاء، قصدي نفس الدعاء، نفس الدعاء خاص بالسفر. ليظهر والله أعلم خاص بالسفر. ويحتمل أن يقال إن حديث علي أنه إن قيل بإطلاقه فليس فيه ذكر دعاء السفر، فليس فيه ذكر دعاء السفر. نعم، فيه أنه رضي الله عنه كبر ثلاثا وحمد ثلاثا وقال سبحان سخر هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولم يذكر عليك دعاء السفر. فإذا قيل بحديث علي قد يقال إن هذا لا بأس به حال الركوب، ويكون كما قال سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم واستويتم عليه وتقولوا سبحانه سخر هذا وما كنا له مقرنين. وظاهر الآية إطلاق يشمل كل ركوب. وعلى هذا إذا ركب الإنسان الدابة في السفر في البلد لا بأس أن يقول هذه الإطلاق في القرآن وليس بخاص، لكن ما زاد على ذلك فهو دعاء السفر هو خاص في الأخبار في السفر، ويجمع بهذا يقال أنه لا بأس به، ولهذا لم يذكر فيه ما بقي رضي الله عنه، ما ذكر بقية الدعاء، إنما ذكر الآية وذكر التسبيح. ولهذا أيضا يدل على هذا أيضا حديث أبي لاس الخزاعي، حديث أيضا عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال في الدواب اركبوها سالمة ويتدعوها سالمة، فإذا علوتم على ظهورها فاذكروا الله، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها. وقال في حديث بلاس الخزاعي إن على ذروة كل بعير شيطان، فإذا علوتم على ظهورها فاذكروا الله فاذكروا الله. وهذا يدل على أن جنس الذكر عند ركوب الدواب مشروع للإطلاق في هذا الخبر، وهذا الخبر للشواهد، يعني وإن كان الحديث في ضعف حديث بلاس الخزاعي الحديث هو موجود عند البخاري معلق بمختصر، لكن عند أحمد رحمه الله مطول، وكذلك عند جمع من طرق أخرى عن جمع من الصحابة وفي لفظ أنه مر بقوم ركوب على الدواب قال عليكم بالأرض فاقضوا عليها حاجاتكم، عليكم بالأرض فاقضوا عليها حاجاتكم، يعني لا تتحدثون ولا تقضون حاجاتكم على الدواب، لأن ما هناك مصلحة قد تتضرر بالوقوف عليها وطول المقام عليها، فاقضوا حاجاتهم أرض اركبوها سالمة، ولقال اركبوها سالمة ويتدعوها، هذا من فعل ودع يعني اتركوها، من فعل ودع أي ترك، ما ودعك ربك وما قلى، يعني اتركوها سالمة، فلا تقضوا عليها حاجاتكم ولا تتحدثون إنما عند الحاجة. فالأظهر والله أعلم أن يقال هذا إن كان حديث علي في دلالة. نعم. والأخبار الكثيرة أيضا كما لا يخفى أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقال أنه ركب الدواب، ركب الحمار، وركب الفراش، وركب البغلة، وركب عليه الصلاة والسلام في أحوال كثيرة البعير، ولم ينقل أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام حينما يركب، بل إنه في حديثنا الصحيحين ركب فرسا عري بلا سرج، ومثل هذا أحق يكون ركب عليه الصلاة والسلام ولم ينقل، ولا شك الأحوال المتكررة من يدل على أن مثل هذا لم يقبل، وكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. لا ما في الولد، هذه ليست في هذه الولد، هذه رواها ابن حبان من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، ورواها أيضا النسائي من حديث عبد الله بن سرجس موجوسة عند النسائي بإسناد صحيح في المال والولد، لكن ما جمع بين الثلاثة، النسائي ما جمع، قال في المال والولد في الأهل والولد، ما جمع بين الثلاثة، رواية ابن عمر في المال والأهل والولد عند ابن حبان من حديث ابن عمر، وعند النسائي من حديث عبد الله بن سرجس بإسنادين صحيحين في المال والأهل والولد. سناد نعم سناد صحيح عند ابن حبان، سناد الصحيح، وكذلك عند النسائي، عند النسائي كذلك رواية جرير عند النسائي. نعم نعم نعم نعم في المال والأهل والولد. وعلى هذا يكون ذكر ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء، الأهل عموما في المال، وينظر في الترتيب لأن هنا في الأهل والمال، وفي بعضها في المال والأهل، فيحتمل والله أعلم إن كان الرواية في المال والأهل ولد من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، التدرج من الأدنى إلى الأعلى، لأن ما أغلم على الإنسان ولده، وكذلك عموم الأهل عام يدخل فيهم الأهل وغيرهم، والمال دون ذلك. فمن باب الترقي يكون من باب الترقي ذكر المال، ثم ذكر الأهل وعام، ثم ذكر الولد، والولد دخل في الأهل في عموم الأهل، ثم دخل خصوصا، ثم نص عليه خصوصا حيث قال والولد. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: عاصم وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، كان إذا خرج في سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا رجع قال مثلها، إلا أنه يقول: وسوء المنظر في المال والأهل، فيبدأ بالمال. مثل ما تقدم، وهذا الإسناد أبو معاوية محمد بن خازم تقدم غير مرة، وأن روايته تكلم فيها الإمام أحمد وجماعة، وقالوا إن روايته مضطربة عن غير الأعمش، وكذلك روايته عن هشام بن عروة، روايته عن عبيد الله بن عمر أيضا، وفي روايته عن الأعمش من أقوى ما يكون، روايته عن الأعمش قوية جدا كما نص الحفاظ على ذلك. أما عن غير الأعمش فينظر في روايته، إن وقع في روايته تفرد أو نحو ذلك فلا يستعجل فيها، وإلا فالأصل أن روايته تقبل، لأنه قالوا مضطرب، فإن كان فيها اضطراب يدل عليه تدمع الروايات الأخرى تفرد ونحو ذلك، تفرد ونحو ذلك، هذا يتوقف فيه. أما ما كان ضعيفا فيه فهذا واضح، هذا ما كان ضعيفا فيه فواضح، إلا إذا توبع. نعم. لا، ليظهر والله أعلم أنه أن الدعاء هذا ليس فيه نيابة، أن الدعاء هذا ليس فيه نيابة، كل يدعو، كل يدعو، لأن الداعي يقول: اللهم اعذني من عثاء السفر وكآبة المنظر. ولا شك أنه في حق من يكون له يعني أهل وولد يكون آكد، لكن نفس كل مسافر قد يعرضها: أعوذ بك من سوء المنقلب وكآبة المنظر. هذا يعرض لكل مسافر، ليس خاص مثلا بكبيرهم مثلا، أو بكبير القوم، أو كبير أهل البيت من والد ونحو ذلك، لا، ليظهر الله أعلم العموم، وخاصة في حق المكلفين. نعم. التأمين يكفي أحسن الله إليك. التأمين، لا، مثل هذا ما يكفي التأمين فيه، ولم يأتي فيه مثل يعني مسألة التأمين في هذا، إنما كان يفعل هذا ويدعو بهذا عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن كل مسافر يدعو بهذا، أن كل مسافر. ثم هذا لا يشرع فيه الدعاء الجماعي، دعاء السفر كل يدعو بنفسه لا يشرع، وقيل التأمين لقلنا أنه يشرع أن يكون جماعة، وهذا يدعو وهذا يؤمن في شبه القنوت، ولم يشرع مثل هذا الدعاء، ولم يشرع من الدعاء، بل كل يدعو لنفسه، ولهذا لا يكون إلا سرا إلا إذا كان يعلم غيره، ولهذا يكون سرا بينه وبين ربه. نعم. مثل ما يكون في الطائرات الآن يا شيخ، هذا عادي على الماس الطائرات، هذا من باب التذكير، لكن لا يكفي، هذا من باب التذكير يعني، وهذا شيء حسن يعني، من باب التذكير، تذكير الناس بهذا، وخاصة كذلك ربما يفرطون، لكن لا يكفي، لا يكفي، وخاصة وكثير من الناس ربما لا يحفظ الدعاء ولا يعني، فحينما يتلى لأجلي، ليس لأجلي يتلى، لأجلي أن يحفظ، لأن يعني مع تكراره، مع كثرة تكراره فإنه يحفظ. نعم. أحسن الله لك. ثم ضحك، ثم ضحك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ضحك وقال: إن الله يعجب، إن الله يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي. فالنبي يعني سر بهذا وأنس بهذا عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه تبسم، ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: من مسند عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن صعير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتل أحد فقال: إني قد شهدت على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم. نعم. مسند عبد الله بن ثعلبة ابن صعير أو ابن أبي صعير من المكيين والمدنيين. وعبد الله بن ثعلبة هذا صحابي صغير، ويروي عن أبيه ثعلبة بن أبي صعير أو ابن صعير، واختلف فيه، في عبد الله ابن ثعلبة رضي الله عنه، وقيل إنه كان صغيرا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قيل مات سنة 87 وقيل 89، واختلف في سنه لما توفي رحمه الله. وبالجملة هو صحابي صغير، هو صحابي صغير، وله رواية هذا الخبر، وله رواية أيضا في زكاة الفطر، حديث ضعيف في زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر نصف صاع من قمح أو صاع من قمح بين اثنين، هذه رواية ضعيفة، لكن رواه عن أبيه عبد الله بن ثعلبة أبي صعير عن أبيه ثعلبة، عن أبيه ثعلبة. وهذا خبره ليظهر والله أعلم أنه أخذه عن جابر ابن عبد الله، أخذه عن جابر ابن عبد الله، وهذا جاء عند أحمد رحمه الله من رواية الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ابن عبد الله، فعلى هذا يكون مرسل صحابي. لكن هل مرسله هذا حجة؟ يعني عبد الله بن ثعلبة هل مرسله حجة؟ مثل ما تقدم، الصحابي الصغير إن كان أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعقل عنه فإن مرسله مثل مرسل الصحابة، حجة، حجة مرسل الصحابة، مرسل الصحابي حجة، لأنهم لا يأخذون إلا عن صحابة، لا يأخذون مثل لو روى ابن عباس مثلا قصة واقعة مثلا في بدر أو نحو ذلك أو ما أشبه ذلك، عبد الله بن الزبير ونحوهم، فإن هذه تكون يعني من المراسيل التي يأخذونها عن غيرهم يعلم ذلك، فقد يعلم من طريق آخر وقد لا يعلم، قد يكون أخذه مثلا عن أبيه وقد يكون أخذه عن غيره من الصحابة. ابن عباس روى حديثا كثيرا رضي الله عنه، والذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حصر بنحو 40 حديث بما يصح منها وما لا يصح مما صرح فيه بالسماع، وقد صرح بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في أحاديث. فإذا كان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميز فهذا روايته مقبول حجة، بمعنى أنه روايته حكم مرسل حكم يعني إما يعني إذا علم أنه ما أدرك هذه القصة فحكم مرسل الصحابي، وإن كان الصحابي صغيرا مثل عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبد الله بن أبي طلحة، محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك عبيد الله بن عدي بن الخيار على خلاف فيه، قيل أيضا إنه أدرك وعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل محمود بن الربيع أيضا، فهؤلاء عند أهل العلم أحاديثهم حكم مرسل كبار التابعين، مرسل كبار التابعين، فلهذا لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم رواية حكم مرسل كبار التابعين، وأنها حكم من أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. ورواية عبد الله بن ثعلبة هذه جاءت للطريق من طريق الآخر من رواية جابر بن عبد الله، وهذا الخبر إسناده صحيح، ورواية الزهري عن عبد الله بن ثعلبة في البخاري، رواية الزهري أيضا في عن عبد الله بن ثعلبة، عن عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشرف على قتل أحد فقال: إني أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم، بكلومهم ودمائهم. وهذا الخبر جاء من طرق، من رواية الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن عن جابر بن عبد الله في البخاري. هذه رواية رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر بن عبد الله، هذه أصح الروايات وأشهر الروايات. وبعضهم تكلم في رواية الليث، تكلم في رواية الليث، لكن اعتمدها البخاري رحمه الله، والليث إمام حافظ، ولهذا البخاري اعتمدها. وهذا الخبر جاء كما تقدم رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر بن عبد الله، وجاء من رواية الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير كما هنا عند أحمد، وجاء من رواية الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن جابر بن عبد الله، وهي عند أحمد أيضا، وهي عند أحمد. وجاء أيضا هذا الخبر من رواية أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فمداره على الزهري رحمه الله. ورواه النسائي من رواية معمر عن الزهري، رواية معمر عن الزهري، فمداره على الزهري. وقع الخلاف على الزهري في من يروي عنه، وكذلك أيضا في من روى، وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، لأنه كما حصل الاختلاف الرواة عنه، لكن الاختلاف ليس فيه اضطراب، إنما مرجع إلى الزهري. ثم الزهري تارة رواه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر، تارة رواه عن ثعلب بن أبي سعير عن جابر، عن جابر، فهو لم يروه، لم يدرك جابر أو لم يروي عنه، لكن رواه رواية البخاري رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعند أحمد رواية عبد الله بن ثعلب بن أبي سعير، وهي متفقة على هذا اللفظ في هذا الخبر، أنه عليه الصلاة والسلام قال زملوهم بكلومهم ودمائهم. وفي رواية البخاري وهي أتمها أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وفي رواية ابن ماجه بسناد صحيح يجمع الثلاثة في ثوب واحد، فيقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إليه قال قدموه في اللحد، قال قدموا في اللحد. فالذي يكون أكثر حفظ القرآن هو مقدم في حال الحياة وفي حال الموت حتى في القبر. وكذلك أيضا في هذه الرواية هنا قال إني، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، في صحيح البخاري أيضا أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، كما هنا إني أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم بجراحهم. وفي البخاري عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم ولم يغسل، لم يغسلوا، قال لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هذا الضبط، قيل لم يصلي لكن أظهر الله أعلم لم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم، بعضهم قال لم يصلي هو صلى غيره، لكن الرواية قال ولم يغسلوا، واضح ولم يصلى عليهم، لم يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. فأمرهم أن يكفنوا بكلومهم بجراحهم ودمائهم. وجاء عند أحمد والنسائي من روايته، وعند أحمد وعبد الله ثعلبة في حديث جابر أنه قال إن كل جرح يأتي يوم القيامة ريح ريح المسك، اللون دم والريح ريح المسك. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين ما من مكلوم يكلم في سبيله، في سبيله، والله أعلم بمن يكلم سبيله، إلا جاءت كهيئتها يوم طعنت تفجر اللون لون دم والريح ريح مسك. وهذا عام قاله عليه الصلاة والسلام، وجاء خاص في الشهداء، جاء خاص في الشهداء أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز أن تنزع عنهم ثيابهم، ومذهب أحمد يجب أن يكفنوا في ثيابهم ولا تبدل، لكن نحتاج إلى زيادة لا بأس، كما زيد في كفن حمزة رضي الله عنه، لكن لا يجوز تبديله لأمره عليه الصلاة والسلام. وينزع عنهم السلاح وعدة الجهاد مما يكون معه، الجعبة التي تكون للسهام. ولهذا رواية ابن عباس عند أحمد وأبي داود من رواية عاصم ابن علي ابن صهيب الواسطي عن عطاء ابن السائب في حديث أحمد وبدون ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن ينزع عنهم الجلود والحديد. فالجلود هذه ليست من اللباس، إنما كان الجلود أهبة للقتال، أما ما كان من الجلود مما يلبس فلا ينزل، إنما هذه من الجلود مثل الحديد، الحديد الذي كان أهو من باب الاستعداد للجهاد والقتال وأهبة السلاح ونحو ذلك ينزع عنه ويبقى لباسه، فيكفن في ثيابه ودمه، فكفنوهم ثم دفنوا رضي الله عنهم، دفنوا رضي الله عنهم. وهذه الأخبار نقلت في غزوة أحد خاصة، أما في غيرها من الغزوات لم ينقل ماذا كان يفعل بالشهداء، إلا في أخبار خاصة نقلت متفرقة في بعض الشهداء، من حيث شداد بن هاد الليثي عند النسائي بسند صحيح أن ذاك الذي جاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما بايعتك أن يأتي سهم منها هنا وينفذ منها هنا، وأشار إلى رقبته فقال إن تصدق الله يصدقك، فقاتل حتى قتل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وليس له إلا يداه عليه الصلاة والسلام، رفعه بيديه وقال صدق الله وصدقه الله، ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نحو من هذه القصة أنه صلى عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله أن الصلاة تجوز ويجوز تركها، يجوز ترك الصلاة، أما الغسل فلا يغسلون عند عامة العلماء إلا قول شاذ عن الحسن رحمه الله، مع عامة العلماء فلا يغسلون، أما الصلاة فالجمهور عنه لا يصلى عليه. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله قال إنه يجوز هذا وهذا، ويحتمل والله أعلم، يعني الأمر يختلف، لأن قتل أحد كانوا عددا كثيرا، كانوا عددا كثيرا، كان مشهدا عظيما، هذا لم صلي عليهم عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا الشاهد عليهم شهيدا لهم وشافعا لهم رضي الله عنهم لكرامتهم والشهادة التي وما يشهد لهم من أثر الدماء وما عليهم من الثياب التي قاتلوا فيها حتى قدموا أرواحهم في سبيل الله. فالشهداء في قتال الكفار هذا هو الحكم فيه، وما سوى ذلك في موضع خلاف، ما سوى ذلك في موضع خلاف. من أهل العلم يرى أنه يصلى على قتيل أهل البغي مع أهل العدل، هذا مذهب أحمد رحمه الله، وكذلك مذهبه من قتل ظلما فإنه لا يصلى عليه، إنه أن من قتله أهل البغاة لا يصلى عليه ولا يغسل، وكذلك أيضا من قتل ظلما، هذا مذهب أحمد رحمه الله. والجمهور على خلاف هذا، جمهور على خلاف هذا، قالوا الأصل أن كل ميت صلى عليه ويغسل، هذا هو القاعدة والأصل، ولم يأتي الدليل خاص إلا في شهداء المعركة في مع القتال مع الكفار، إلا مع هذا هو الأصل والقاعدة في هذا. ومن قال إنه صلى عليهم استدل بعض ما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لم ينقل أن علي رضي الله عنه صلى على من قتل معه رضي الله عنهم جميعا. أما ما يتعلق بالمظلوم فإنه صلى عليه على الصحابة، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه، وصلوا على علي رضي الله عنه، صلوا عليهم. كذلك عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما رضي الله عنهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر وعثمان شهيدان، قال أثبت أحد، أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، لما صعد عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر وعثمان، إنما عليك نبي، لما اضطرب أحد فركله برجله، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب الجبل برجله فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فسكن جبل أحد رضي الله عنه. نعم. إلا في صحيح مسلم الظاهر، صحيح مسلم، وجاء أكثر من هذا، جاء أكثر من هذا، لكن يعني وقعت الإشارة إلى عمر وعثمان لما يظهر الله أعلم، نبي وصديق وشهيدان، وجاء في رواية أخرى زيادة على ذلك. نعم، طلحة والزبير أظن في صحيح مسلم أيضا. نعم. قال رحمه الله: من مسند السائب بن يزيد من الكوفيين والمدنيين، حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وقال سفيان مرة: أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. نعم. وأيضا يشير عبد الله بن ثعلب بن سعير أيضا من فضائله رحمه الله أنه مسح النبي عليه الصلاة والسلام وجهه، وهذا مما رواه الزهري عنه رحمه الله. في البخاري قال مسح، وهذا معلقا عن مجزوما به، قال ما مسح النبي وجهه، وعنده موصولا مسح النبي عينه، لكن مسكوت عن هذا يعني، ولم يذكر فيه سنه رحمه الله ورضي عنه. وأهل العلم ذكروا أنه كان صغيرا. حديث السائب يزيد وهو الكندي رضي الله عنه، حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب ابن يزيد، وهذا الإسناد على شرطهما، رواية سفيان عن الزهري عند في الصحيحين وعند الجماعة، وكذلك رواية الزهري عن السائب يزيد. والسائب يزيد صحابي صغير توفي سنة 91 رضي الله عنه، وقد أقامه عمر على سوق المدينة. قال: خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وقال سفيان مرة: أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال: خرجت مع الصبيان، في دلالة على استقبال القادم، استقبال القادم، وقال إلى ثنية الوداع، وهذا ثبت في عدة أخبار، يعني استقبال القادم ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: كنا وغيلمة بني عبد المطلب نخرج أو استقبلنا النبي عليه السلام لما قدم مكة، لما قدم مكة، يعني في لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام قال استقبل بغيلمة عبد يعني بغيلمة أهله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن جعفر: كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أوضح، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر استقبل بي وبالحسن والحسين، استقبل بي، وهذا يبين أن هذا أمر معتاد لأن علقه بقدوم من السفر، وفيه دلالة على أنه يكون في مقدمة المستقبلين الصغار، وهذا قد يكون مناسب لقوله، وهذا قد يكون شاهد أيضا في المال والأهل والولد، كما سوء المنظر في المال والأهل والولد، استقبال والفرح، وأن الأولاد على ما تسر الحال، وأنهم الذين يستقبلونه، يستقبلونهم، ففي هذا إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذا المعنى، خاصة أن الصغار يفرحون بهذا. وكذلك أيضا من يستقبل، والذين يستقبل إذا كانوا من أولاده أو من له بهم صلة وقرابة، إن هذا مما يوقع في قلبه الأنس والطمأنينة حينما يرى الصغار على هذه الحال، إن هذا يدل أيضا أن غيرهم كذلك، لأن سرورهم من سرور أهليهم، سرور الصغار من سرور أهليهم، فيستدل به على سرور البقية، بقية أهل البيت، وأنهم كذلك، إذ لو وقع نكد للكبار لكان الصغار أشد نكدا، فإذا كانوا على حال حسنة فكذلك عموم أهل البيت في حال سرور وحال حسن. يعني قال: كان إذا قدم سفر استقبل بي وبالحسن والحسين. وكذلك تقدم حديث عبد الله بن الزبير: أتذكر إذ لقينا النبي عليه الصلاة والسلام، لقينا النبي أنا وأنت، وقال والحسن، قال نعم فحملنا وتركك. هذا يحتمل أنه يعني أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، ويحتمل أيضا في بعض أحواله التي ركب فيها في المدينة في غير سفر. قال قال خرجت مع الصبيان، وهذا واضح، خرجت مع الصبيان لأن السائب يزيد كان صغيرا رضي الله عنه. ثبت في صحيح البخاري أنه قال حج بي مع النبي عليه السلام وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، هذا قبل، هذا قبل، قبل ذلك، قبل ذلك في عام تبوك، في العام، في العام التاسع، العام التاسع للهجرة، العام التاسع للهجرة قبل ذلك. وهذا مثل ما تقدم أنه كان عليه السلام يستقبل بصبيان من أهل بيته ومن غيره، هذا أيضا يدل على أنه يستقبل بغير أهل بيته، لكن أولى من يستقبل به عليه السلام أهل بيته والصغار منهم، وكذلك أيضا عموم مسافرين. إلى ثنية الوداع، ثنية الوداع هذه اختلف فيها، هل هي جهة الشام أو جهة مكة أو هما ثنيتان، جهة مكة واحدة ثنية، والثنية هو الشيء المرتفع، التل المرتفع، وكذلك ثنية جهة الشام، أو أيضا يحتمل ثنية واحدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الدخول منها، كان يقصد الدخول منها. واشتهر الأثر المشهور طلع البدر علينا ما دعا لله داع، وجب الشكر علينا، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، قول من ثنية، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا هو، من هذا هو. وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر رواه البيهقي من رواية عبيد الله ابن محمد ابن عائشة، هذا من شيوخ الإمام أحمد بالطبقة الثامنة، طبقة. وقد وهم بعض من كتب في السيرة فصحه على شرط الشيخين، وهذا قول ضعيف جدا الخبر، فهذا عبيد الله وإن كان ثقة لكن ليس من رجال الشيخين، ثم لو كان من رجال الشيخين فإنه معضل كما نبه على ذلك القسطلاني رحمه الله، فهو معضل فلا يصح. ثم قيل هذه الثنيات أنه استقبل، قيل إن هذا الاستقبال لما قدم من الهجرة، لما قدم مكة مهاجر عليه الصلاة والسلام، وقيل لما قدم من تبوك. وابن القيم رحمه الله يقول إن من قال ثنية الوداع هذه وثنيات الوداع إلى جهة مكة فقد وهم، وقال إنها من جهة الشام، وإن التي استقبل عليه السلام لما قدم من تبوك، وهذا الذي ذكر في زاد المعاد، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر على ابن القيم رحمه الله عكس هذا، وقدم رد بين السفارين خلاف هذا الكلام، وقال الصواب أنه ما جاء عنه خلاف ما نقل الحافظ رحمه الله، إلا أن كان وقف الحافظ له على كلام آخر، لكن اللي نقل في زاد المعاد خلاف هذا، أنه قال إن ثنيات الوداع هذه جهة الشام، جهة الشام. ووجه الحافظ قال يحتمل أنها يعني جهة الشام، فإن كان عليه ثبت ما نقل من استقبال لما خرج من مكة هجرة، فيكون قصد عليه الصلاة والسلام الدخول من هذه الجهة، قصد الدخول من جهة المكان الذي يأتي يقدم منه من قدم من الشام، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل من طريق وخرج من طريق، ومثل ما أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما جاء يعني خالف الطريق في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن في الثبوت، ودام لم يثبت فالثابت هو ما جاء في هذا الخبر، وهو أنه مستقبلوهم من ثنيات الوداع في قدوم من تبوك عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثابت في حديث السائب بن يزيد. وقال سفيان مرة أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي من تبوك، هذا يبين أنه أدرك، وهذا واضح لأنه قال حج بي مع النبي سواء أنا ابن 7 سنين، ومثل هذا يعقل ويميز، بل قد يميز قبل، يميز قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثن فيه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة حدث يزيد بن خصيفة، نسب إلى جدة، كثيرا نسب إلى جدة، هذا هو يزيد بن عبد الله ابن خصيب هو ثقة من رجال الشيخين عن السائب يزيد الكندي، وهذا على شرط مسلم، هذا على شرط مسلم وإسناد صحيح، ويكفينا عن شرط مسلم رحمه الله أن قال أن النبي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، ظاهر بين درعين يوم أحد، وحدثنا بمرة أخرى فلم يستثني فيه، يعني لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، فقد يكون قال التبرك، وقد يكون مرة حصل عنده شيء من الشك، لكن ما دام يعني أجراه الخبر على ظاهر فقط أن النبي ظاهر بين درعين ثم مرة جزم، في هذه الحالة اليقين يقضي على غيره، مع أن هذه ليست شكا، هذه ليست شكا، مع أن احتمال قال على سبيل التبرك. وهذا الخبر أيضا رواه النسائي في الكبرى من طريق سفيان، وكذلك أيضا رواه أبو داود برواية السائب عن رجل قد سماه، عن رجل قد سماه، وهذا واضح يعني أن السائب يزيد لم يدرك أحد، لأنه إذا كان لما حج به له 7 سنين وأحد في شوال من العام 3 للهجرة، فعندك العام 4 والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، يعني أنه لم يولد في الحقيقة، لم يولد إذا كان، لأنه لما حج به 7 سنين وله 7 سنين في وهي في شوال، يعني 7 سنين تزيد أشهر، تزيد أشهر وهو آخر العام 3، يعني آخر العام 3 يرحمك الله، فهو لم يولد، وهذا واضح، وهذا أيضا مما يستدل به على أن الصحابي يروي عنه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند أبي داود عن رجل قد سماه، الرجل قد سمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، ظاهر بين درعين أي جعل أحدهما فوق الآخر، وجعل الثاني على ظهر الأول، ظاهر بين درعين، وكذلك هذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام في أخبار، وهو أخذ العدة والاحتياط، هذا مشهور من سيرة عليه الصلاة والسلام متواتر في إعداد العدة والقوة، هذا معروف، لكن خصوص ما وقع له وقع في أخباره، ولهذا قال ما كان نبي النبي سلامته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين قومه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي من رواية يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير، رواية عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر أو لبس درعين يوم أحد، وهذا رواية محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد، رواية محمد بن إسحاق عن، وهذا الإسناد من باب الحسن لغيره، لأن المخوف أو الذي يخشى من محمد بن إسحاق أن يكون دلس، وهذا ثابت في الخبر حديث السائب يزيد وإسناد الصحيح أنه ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، والنبي عليه السلام ربما اتخذ الحرس كما في حديث عائشة ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، والتوكل عمل القلب وكذلك عمل البدن كله من التوكل، فلا يكل الإنسان أو يتكل على الأسباب ولا يتكل على مجرد توكل القلب ويترك الأسباب، كلاهما طريقتان مخالفتان هذه، بل الواجب هو حسن التوكل بالقلب، ما حسن العمل بالأخذ بالأسباب، بالأخذ بالأسباب، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله من مسند محمد بن حاطب، نعم ايش فيه يزيد بن خصيفة، نعم لمن يا جري في ما أدري الأجر عن أبي داود إيش قال شأن من نقلها إيه إيش هنا ثقة ثقة ثقة أبو ثقة أبو حاتم والنسائي إيه؟ هذا الأجر وين فيه الكلام ذا في التهذيب عن أحمد هان الأمر ما دام عن أحمد هان الأمر الحمد لله نعم نعم نقول لقد عن أبي داود عن أجر يعني أبي داود لكن عن أحمد الأحمد يطلق منكر الحديث على الراوي إذا تفرد بالرواية يطلق على المفاريد منكرات كما قال عن محمد إبراهيم التيمي قال عنه منكر الحديث وروايته في الصحيحين فلأن أحمد رحمه الله لا يفرق بين الشاذ والمنكر على طريقة المتأخرين لكن يعني نعلم أن فرق بين مثلا منكر الحديث وله مناكير فرق بين أن تكون النكارة وصفا له وبين أن تكون النكارة وصفا لحديثه في هذه الحالة أما أحمد رحمه الله فقد يطلق هذه العبارة فليست جرحا شديدا عنده بل يطلقها أحيانا على من يتفرد أحيانا يتفرد. نعم نعم ثم أيضا مع توثيق الأئمة الكبار لكن عبارة لا تشكر رحمه الله لا تشكر وهذه العبارة أطلقها في أئمة مثل هذه العبارة اللي أطلقها في يزيد يعني كأنه والله أعلم يعني ما يريد بذلك أن حديثه مردود ولهذا القاعدة في كلام الإمام أن يفسر بكلامه الإمام أحمد هذا أيضا قناع رواية الأثرم ولهذا ما دام أنه قال ثقة دل على أنه سئل إما في سؤال خاص أو في حالة خاصة مثل ما يسأل يحيى المعين رحمه عن رجل فيذكر مثلا يذكر له رجلان أحدهما ثقة حافظ وآخر صدوق أو لا بأس فيقول فلان ضعيف يعني بالنسبة إلى فلان ولو سئل عنه وحده لقال ثقة هذا يقع يحيى المعين أحيانا نعم نعم هو صحيح لابد هذا صحيح لابد يجمع كلام الإمام وفي الغالب من كلام هؤلاء الأئمة أنه حينما يجمع يتبين مثل ما قال يعني علي مديني وغيره يعني كلام الأئمة مثل طرق الأحاديث اجمعها اضرب بعضها حتى يتبين الصواب فلا تأخذ كلام الإمام منفرد وقد يقع في كلامه رحمه الله مخالف لغيره فيؤخذ بقول الجمهور رحمه الله أحسن الله إليك. قال رحمه الله من مسند محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلح بلج عندك بلج بلج سكون اللام بلحاء عندي لا بلج أحسن الله إليك بلج. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ورواه شعبة عن أبي بلج قال قلت لمحمد بن حاطب إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف قال بئس ما صنعت فذكره نعم من مسلم محمد حاطب الجمحي هذا أشار رأيت في كلام السفارين رحمه الله يقول انتهى هنا يعني ما خرجه المحب إسماعيل بن عمر المقدسي رحمه الله، ثم ما من حديث محمد بن حاطب، فما بعد هذا من جمع الضياء أو انتقاء الضياء، محمد بن واحد المقدسي، والمحب هذا إسماعيل بن عمر المقدسي رحمه الله، حافظ كبير تألم صاحب المغني رحمه الله لما توفي، وذكر فيه وفي جماعة من حفاظ المقادسة توفوا قريبا أو مع بعض قصيدة رحمه الله، إسماعيل بن عمر المقدسي توفي 613، والذهبي الذهبي رحمه الله ترجم إلى تقريب 640، ترجم إلى 640، ترجم بل أكثر، لا أكثر، لأن ترجم للمجد بن تيمية، المجد بن تيمية عبد السلام توفي سنة 652، وهذا توفي 613، وابن قدامة 620 توفي بعده، وأظن وترجم للضياء محمد عبد الواحد سنة 643، لكن ما أذكر والله، يعني تراجع يعني. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا أبلج عن محمد بن حاط، هشيم بشير أخبرنا أبلج هو يحيى ابن سليم الفزاري، وهذا وقع في خلاف الواسطي، قال حافظ صدوق ربما أخطأ، لكن الحديث جيد، وترجمته لا بأس بها أبو بلج هذا، عن محمد بن حاطب قام جمحي، ومحمد حاطب صحابي صغير رضي الله عنه في سنة 74 للهجرة، وأخوه الحارث بن حاطب، وكان أيضا من هاجر إلى الحبشة، وقد ولد في السفينة، يقول كما مسلم أحمد أنه ولد في السفينة رضي الله عنه، في من هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وعلى هذا تكون ولادته قبل الهجرة، فيكون من أسنان ابن عباس، لكن ينظر يعني تاريخ ولادته، لأنه مضبوط في نفس كما عنده في السفينة، ولد رضي الله عنه في السفينة في البحر، في البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام ادوا فصل. عندكم فصل ما بين ولا فصل بين ولا فصل ما؟ ما بين. بين. هو جاء عند الواقف. عندي فصل بين، إضافة فصل إلى بين. وأحمد رواه بثلاث روايات، والحديث رواه الخمسة إلا أبا داود. والروايات المشهورة: فصل ما بين، الحرام والدف والصوت. وأحمد رواه بثلاث روايات: فصل بين الحرام، وفصل ما بين، هذه فصل بين. فهذه فصل، قال يعني السندي ما معناه: إنه بإضافة فصل إلى الظرف، الظرف بين، وبين هذه ظرف زمان، تكون ظرف زمان، تكون ظرف مكان، فصل بين. وهو يريد أن يشكل، يقول على هذا لا يشكل، إذا أضيفت فجاز، لأن لا تكون نكرة مضافة، فإذا أضيفت قل شيوعها، قل شيوع النكرة، وجاز الابتداء بها، فصل بين. ويصلح أيضا فصل على التنوين، إذا قلت فصل على التنوين فالتنكير للتعظيم، وهذا أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة، هذا إذا قيل إن فصل إنها مبتدأ، فإن قيل إنها خبر الدف والصوت فصل، يكون فعل هذا لا إشكال، لأن إذا كانت خبر لا إشكال في هذا، لكن هنا فصل بين على أنها مبتدأ والدف خبر، فصل مضاف وبين مضاف، حلال والحرام كذلك مضاف وما بعد مضاف، الدف خبر، والصوت عطف على الدف، وفي النكاح الجار مجرور متعلق بما قبله، فصل ما بين. ودول الأخرى فصل يعني الذي، إضافة فصل إلى الاسم الموصول ما، فصل الذي بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، والحديث دليل على وجوب الفصل أو وجوب إظهار النكاح، وجوب إظهار النكاح، ويظهره إما أن يكون بالصوت والدف الصوت، أو يكون مثلا بالاجتماع وإظهار النكاح والتحدث به ونحو ذلك. لكن من ما يفرق بين نكاح العلاني ونكاح السر هو الفصل بالدف والصوت، الدف والصوت. وهل الصوت شيء أو باب عطف الشيء على يعني على نفسه ويكون الصوت هو الدف؟ وهذا جاء في رواية عند أحمد ما يدل على أنه أن محمد حاطب فسر قال فسر الدف بالصوت، فسر الدف بالصوت، وأن هذا هو المراد، ويكون باب عطف الشيء على نفسه وهو الصوت بالدف، أو أيضا أن يكون أحسن الدف والصوت الذي معه، الدف والصوت الذي معه وهو الإنشاد والغناء، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في النكاح. نعم هو الأصل، يعني القاعدة أنه إذا قيل إن هل التأكيد أو التأسيس، فالقاعدة أن التأسيس مقدم، التأسيس مقدم، لأنه إذا قيل إنه للتأكيد فتكون الجملة الثانية مؤكدة الكلمة الثانية والجملة الثانية مؤكدة لمضمون الجملة أو للفظها إذا كان التأكيد لفظي، لكن إذا قيل إنه مغاير له يكون إفادة معنى جديد، والإفادة هي الأولى، الإفادة. ولهذا في كل خبر إذا قيل هل هو تأكيد وتأسيس، نقول أصل التأسيس إلا أن يكون التأكيد. هو الظاهر، هو الظاهر، يعني الصوت والإنشاد، لأن يعني ليس المقصود مجرد الصوت، ليس مجرد مقصود الدف، لا، بالصوت به. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة ما معكم من غنى فإن الأنصار يجيبهم له، أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم. ومع ذلك قال يا عائشة: ما كان معكم من له فإن الأنصار يحبون له، بنحو هذا النشيد. كيف قرعة؟ إيه زي الدف، يعني زي الدف. قرعة يا شيخ، القرعة. ها القرعة، القرعة قرعة، قرعة. إيه الدب، الدب يابس، يعني قرع يابس. إيه مفتوح. إيه صوته قوي، قوي في الغالب إنه ما يكون صوت قوي، صوت قوي. إيه ولا ولا بأس، ولا بأس، لأن لا هذا شيء آخر، قصدي يعني مختلطين متمعين ولا متميزين أو يختلف. إيه المقصود أن الدف جاءت النصوص بالدف، ولهذا في حديث الربيع مريت خالد، روى البخاري مريت خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء أن دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام غداة بني بي، فجلس مني كمجلسك مني، وجويريات لنا يغنين يغنينا في من قتل يوم بدر ويدفدفنا، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فأقرها، لكن أنكر عليها قوله: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، والشاهد تدفدفان، وأن نفس الشيء الجائز هو الدف، هو الدف، والدف سمي دفا من الدفيف، من الدفيف، وهو متابعة الضرب عليهم، وهذا خاص بالدف. والدف يكون نوع من الجلود أو نحوه مفتوح من جهة واحدة، مفتوح من جهة واحدة، فإن كان مفتوح من جهتين فإنه يكون مثل الطار، يسمى الطار، يعني يكون ضيق يشبه الكوبة، والكوبة يكون مثلا ضيق الوسط ومفتوح الطرفين، ومنها المزهر والمزهر أيضا أشد حرمة من الطبل، لأن المزهر طبل وزيادة فيه جلاجل ونحو ذلك يزيد الصوت، الصوت بقوي يحصل به رنين. ثم أهل العلم قالوا إن النصوص جاءت بتحريم اللهو، حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر إن الله حرم عليكم ميسرة والكوبة والغبيراء. الكوبة، والكوبة هي الطبل الصغير ضيق الوسط واسع الطرفين، واسع الطرفين فينحبس فيه الصوت، فإذا ضرب حصل صوت شديد. وألحق بعض العلماء الدفوف التي يكون فيها جلاجل تكون كالمزهر يكون فيها حلق ونحو ذلك، قالوا لأن العلة هو قوة الصوت، فما أشبهها فإنه يأخذ حكمها وإن كان مفتوح من جهة واحدة، لأن العلة هو أن لا يكون صوته قويا مزعجا. فعلى هذا ما كان على هذا الوصف هذا جائز، لأن هذه رخصة من شيء محرم، والقاعدة أن الرخص لا تتعدى ولا يتجاوز بها الموضع الذي أباحه الشارع. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في القصة التي فيها أن النبي عليه السلام لما في يوم العيد قصة حديث أبي بكر دخل وجاريتان تدفدفان الحديث، أبو بكر أنكر قال أبي مزمور الشيطان عند رسول، سمى مزمور الشيطان حتى الدف، سمى مزمور الشيطان الدف سمى مزمور. النبي أقر على ذلك وقال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أقر على قوم لكن استثني هذا، وإن كان يحمض مصلحة لكن في مصلحة تتعلق بهذا اليوم وما في منس فرح، ولهذا كان خاص للجواري ونحو ذلك من يقربهن من النساء على قول كثير من أهلهم، ومن ينسبه إلى الجمهور، ومنهم من يحكي للجمهور جوازه للرجال. لكن من نظر إلى حال النبي عليه السلام وحال أصحابه في عهده أنه لم يكن يضرب الرجال بالدفوف، بل كان هذا مما تفعله النساء، ولهذا خاطب عائشة بذلك ما خاطب غيرها، خاطب عائشة رضي الله يا عائشة، دل على أن هذا من شأن النساء ونحو ذلك. وعن هذا لا أقول خاص مثلا بصغار الجواري للإطلاق، بل بهن وبغيرهن، إنما يقتصر على الدف كما تقدم، وهذا الخبر أيضا واضح في هذا. نعم كيف؟ يمدحون الزوج والزوجة يثنون عليهم إيش؟ لا بأس، هذا لا بأس، المدح لا بأس به، اللي ما يكون في كذب ما يشتمل على أمور محرمة. إذا مدح للزوج والزوجة أهل الزوج وأهل الزوجة والزوجين لا بأس بذلك، ولهذا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معكم من له، ما كان هذا لا بأس به بشرط أنه ما يتجاوز حد المباح. نعم. الزوج والزوجة في الليلة العرس زين يا شيخ. نعم طيب بلا شك صحيح. عندنا بس حتى يعرف الأخ. نعم. عندنا يقولون يزيد. أستاذ الشيخ يوسف يشرح لك الآن. انتبه. يقولون مثلا نعم. كل المهوس خياله يزين يوسف بينهم يزين فلان أي يعني. فهمت؟ احتاج يمكن أشرح ترى. هذا يبغى له جستر خاص. إيه ده. ما شاء الله عليك. لكن عطانا يا شيخ الآن معلم علم جديد، القرع ينفع نطق فيه. صحيح. الشيخ يوسف يبس من ليلة قرعة. نعم الطاري. الطار هو ظانه الطبل الظاهر، لكن ليس العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى، لكن الطار الظاهر يوم يزونه هو الطبول، وإنما العبرة بالمعنى، يعني ينظر في هذا إذا كان إنه نوع من الدفوف مفتوح من جهة واحدة، ثم هذا يختلف، هذا يختلف، يعني حتى بعضهم شدد في بعض بالضرب بالقضيب ونحو ذلك، فإذا كان على صفة الدفوف المعروف فلا بأس به، وإن كان لا من نوع الطبل اللي مفتوح مع الجهتين فهذا يأخذ حكم الطبل. ويقال في الحديث كما تقدم الكوبة والغبيرة وفسروها بهذا. نعم نعم لا بأس به. النبي سمع في الصحيحين، سمع في الصحيح لعائشة وحديث الربيع، سمعه في الزواج، سمعه في العيد عليه الصلاة، سمعه لا بأس به. نعم. لكن قال إنه التفت يعني وولاهم ظهر عليه الصلاة والسلام ودخله بكر كما في القصة المعروفة. نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: من مسند عامر المزني من المكيين والمدنيين، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، قال: ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه، قال: فجعلت أعجب من برد من بردها. اليوم لعلنا نقف على هذا اليوم. أحسن الله عليك. طالب. نعم. قال رحمه الله في مسند عامر المزني رضي الله عنه: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم، حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه. هذا السند اختلف فيه. هلال بن عامر، هل هو هلال بن عامر بن عمر المزني وأن الصحابي هو عامر بن عمر، أو أن الصحابي رافع بن عمر، أو رافع بن عمر عن أبيه؟ رافع بن عمر عن أبيه. أما هذا السند هلال بن عامر المزني عن أبيه الذي استقر عليه كلام كثير من الحفاظ، والحافظ رحمه الله أيضا فيما يظهر أنه سلم به، أن هذا أن قول هلال بن عامر عن أبيه وهم، أنه وهم، ويحتمل أن الوهم من أبي معاوية رحمه الله. هذا قد يؤكد أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله في اضطراب أبي معاوية في غير الأعمش، لكن هذا في السند، هذا في السند. هنا حدثنا هلال بن عامر المزني، هلال بن عامر المزني، وهذا الخبر رواه أبو داود من رواية هلال بن عامر قال: حدثني رافع بن عمر، رافع بن عمر المزني. وهذا يشتبه، لأن عامر بن عمرو المزني ورافع بن عمرو المزني فقد يكون جعله عن أبيه، جعله عن أبيه، فاشتبه عليه رافع بن عمرو بوالد هلال وهو عامر بن عمرو، وهو عامر بن عمرو. ولهذا يأتي بداود أنه قال عن رافع بن عمرو. وقال ابن السكن إن أبا معاوية وهم، وقال البغوي إن الصواب رافع بن عمرو، الصواب رافع بن عمرو. وعلى هذا الإسناد ثلاثي، الإسناد ثلاثي، لأنه لا يخرج عن هذا الإسناد، إنما بدل عامر هذا رافع ابن عمر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة. جاء عند النسائي بإسناد صحيح من رواية رافع ابن عمر أنه قال: كنت مع أبي، أو كنت مع أبي، والناس مجتمعون في منى، وكان أبي ممسكا بيدي، قال: فأفلتت أو أخذت بيدي من يد أبي رضي الله عنه حتى تخللت الناس، والناس مجتمعون عن النبي عليه السلام، يريد أن يحظى برؤية النبي عليه السلام، قال: فأطلقت يدي من يد أبي ثم دخلت من الناس حتى جئت وكنت تحت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأدخلت يدي بين نعله وقدمه، ومسست ساقه عليه الصلاة والسلام ورجله، فوجدت بردها، فكأني أجد الآن بردها، يقول رضي الله عنه. وهو في معنى هذا الخبر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في منى على بغلة. والنبي عليه السلام يظهر أنه أكثر من بغلة، فثبت يعني في بعض الروايات في بغلة أهداها لفروة بن نفاثة الجذامي، هذه ثبتت في صحيح مسلم أن فروة بن نفاثة الجذامي أهدى له عليه السلام يوم خيبر بغلة، وهي التي كان عليها عليه الصلاة يوم حنين، وهي التي كان عليه عليه السلام يوم حنين وينادي الناس، قال: هلم إلي لما فروا، هلم إلي. وهذه البغلة جاء بعض الروايات أنها شهباء، وتلك بغلة وجاء أيضا أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء كما في حديث أبي حميد صحيح البخاري، أهدى له بغلة بيضاء، وهذه هنا فرواه أطلقت فينظر هذه البغلة، أي هذه البغال التي أهديت له عليه الصلاة والسلام. قال يخطب الناس ميناء في دلالة على مشروعية الخطبة ميناء على بغلة، وفي دلالة على جواز الركوب على البغلة والخطبة عليها، وأن المكث لأجل الحاجة لا بأس، كما ركب النبي عليه الصلاة والسلام بعيره يوم عرفة إلى أن غربت الشمس وعليه برد أحمر، البرد هو الكساء، البرد هو الكساء. يخطب الناس بمنى، أو يخطب الناس بمنى، يعني يجوز أن تقول منى ويجوز أن تقول منى، منى تصرف ولا تصرف، يجوز صرفها ويجوز منعها من الصرف، فإذا أردت البقعة منعتها من الصرف، وإذا أردت البلدة فإنك تصرفها، لأن القاعدة في الأعلام يعني أنه إذا كان مؤنثا يمنع من الصرف وإذا وجدت العلتان، وإذا لم يجد إلا علة واحدة فإنه يصرف. فمنى علم على مينا، مثل مزدلفة علم على مزدلفة. فإذا أردت البقعة فالبقعة مؤنثة تمنعها، وإذا أردت البلد أو المكان صرفته، لأنه لا يوجد إلا علة واحدة وهي ماذا؟ ها علة ما هي؟ وهي العلمية، العلمية، ولم توجد علة ماذا؟ التأنيث. فالبقاع تختلف، البقاع تختلف، منها ما يصرف من يصرف. في نظم بعضهم يقول وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدري واسط ودابق وحجري، واسط ودابق وحجري ليس مصروف. بعضهم قال إن جميع البقاع منع الصرف إلا هذه الست البقاع، لكن هم يقولون إنه تصرف ولا تصرف على القاعدة ما دام أنه لم تجتمع علة، يرجع إلى نفس المتكلم. يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، وعليه برد أحمر. قال والبرد الأحمر الكساء، البرد الأحمر أي الكساء، وفي دلالة على جواز لبس الأحمر، جواز لبس الأحمر. ووقع في خلاف على أقوال كثيرة ذكر الحافظ رحمه الله، كثير من الأقوال ذكرها فيها ضعف، والصواب جواز لبس الثوب الأحمر، وليجوز لبس الخالص. ابن القيم رحمه الله يقول الخالص لا يلبس، حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء كما في الصحيحين، سدل بها الشوكاني وجماعة على جواز لبس الأحمر الخالص. ابن القيم يقول هذه من البرود التي يؤتى بها من اليمن وغير اليمن، ولم يعهد أن تكون خالص يعني حمراء، يعني ليس فيها لون آخر، إنما يكون فيها لون أحمر وربما تغلب فيها الحمرة ويسمى برد أحمر برد أخضر، وليس المعنى ذلك أنها حمراء خالصة، أنها خالصة. وقد يشهد لقولها أيضا ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم، لكن هذا قد يشهد لقول من قال المفدم الخالص الحمرة الذي تكون حمرته شديدة قوية، أما إذا كانت حمرة ليست شديدة فلا بأس بها على ظاهر حديث البراء، وعلى ما جاء في الأخبار التي ذكر فيها وصف ما لبس كمثل هنا وعليه برد أحمر. أما ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه مر بي النبي علي ثوبان أحمران فسلمت له سلمة، فحديث ضعيف. كذلك أيضا حديث عند أبي داود بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حمرة يعني رجع ثم قال توارينا كل حمرة عند أبي داود، ثلاثة حديث عند أبي داود كلها ضعيفة في ذكر الحمرة، كلها ضعيفة. في لفظ عند أبي داود أن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعلى دوابنا أكسية حمر، فقال أرى الحمرة قد علتكم، قال فقمنا إلى رحالنا ننزعها حتى هرب بعض رحالنا أو رواحلنا. في حديث ضعيفة، حديث ثلاثة حديث تقريبا ضعيفة، وثابت النهي عن المعصفر في صحيح مسلم عبد الله بن عمر أنه عليه السلام نهى عن المعصفر، ولهذا قال بعضهم إذا كان المعصفر يصبغ أحمر حرم، لأن بعض المعصفر يكون لونه أحمر يصبغ بالمعصفر لكن يميل إلى الحمرة، والعلة لا لكونه أحمر لكونه معصفر، كونه معصفر. وهو الذي جاء في الحديث قال قلت يعني لما في الحديث مر عليه ثوبان معصفران، وفي حديث قال بل أحرقهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ورجل من أهل بدر بين يديه، هذا هو علي رضي الله عنه كما في رواية صحيح عند أبي داود أنه علي يعبر عنه يحتمل أن يعبر عنه يعني أنه يبلغ صوته لغيره، يبلغ صوته لغيره، ويحتمل يعبر أي يبين كلامه ربما لا يتضح لبعض الناس، أو أن بعض الناس قد فاته شيء من العلم ويكون النبي أحال على شيء مما قاله فيشرح ويبين عليه، لكن يظهر والله أعلم هو الأول أنه أن علي يبلغ. وهذا لعله بعض المواطن، وثبت في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم أو حدثهم وأمر الأنصار يكونوا في مسجد والمهاجرين يكونوا في ميمنة مسجد والأنصار في يسار المسجد. قال في منى قال وكنا نسمع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في رواحل في رحالنا يبلغهم صوته وهم في رحالهم. قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه، بين قدمه وشراكه يعني ظاهر هذا شراكه، يظهر الله أعلم أنه ظاهر القدم، ظاهر القدم. وعلى هذا الشراك والسير الذي يكون في أعلى القدم، والقبال هو ما يوضع كالمسمار مثل ما الشيء الذي يشد إليه الشراك، ومن يشد إليه الشراك هو القبال. ولنعله قبالان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري. أدخلت يدي بين قدمه وشراك، قال فجعلت أعجب من بردها، يعني مع أن مكة وخاصة في تلك الأيام وفي أيام الحج واجتماع الناس، ومكة جوها في يعني حرارة وشدة حرارة واجتماع الناس والنبي في عمل، ومع ذلك كانت قدمه بارية عليه الصلاة والسلام. هذا مما أكرمه الله به عليه، دليل على طيب مزاجه وطبعه صلوات الله وسلامه عليه، زاد على ما أكرمه الله به، في دلالة جواز التبرك به عليه الصلاة والسلام، تبرك به بمس بدنه، وكذلك أيضا ما انفصل عنه، وهذا كثير في الأخبار، هذا كثير في الأخبار متواتر في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.